آمن يا عبانا بالكتاب تكرم يا من له الآباء في أكوانه جل جل القدير جل القدير وجل ما صنعت يداه يا من يا يجود على العباد بفضله وإذا تأمن العرف ولن نسأل يا عالما بالسر جئتك سائلا أملا يربك في جوانح مرتجى مجيب السائلين مجيب السائلين حمل وسرت على الطريق وسرت على الطريق وسرت إلى حماك ورحت أدق بابك ورحت أدق بابك ومغتر ومنتظر رضاك ورؤس أدبابك ورؤس أدبابك مستجيبا ومعتذرا ومنتظرا رضاك دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك وترد إليك التوبة من دعاك من تراه غريقا في الدموع غريقا في الدموع غريقا في الدموع وتبت إليك توبة من تراه غريقا في الدموع يا مالك الملك أنت المستجاب من ذا له لائذ بالباب ناداك يا أنت المستجاب بذي أنت المستجاب

أملي وخذ بيدي ولا تخيب رجاء ولا تخيب رجاء بي وخذ بيدي ما لي سواك ما لي سواك ما لي قطرة من نداك قطرة من نداك تروي غني أنا أنا راض أنا راض من الندى بالقليل لمحة سناك تبعث نفسي وتذيب الظلام قلب العديم طال في ساحة الرجاء دعاء أطلب العفو أطلب العفو ويا إله السماء وأنت للعفو أهل وأقل عثرتي وخفف بلائي أنت حسبي وأنت جادي أنت حسبي وأنت جابي ولك الأمر يا الإحسان ولك الأمر يا إلهي لم يخب فيك يا كريم الرحمن حين أمرك يا مجيب الدعاء الله الله الله هو الله رب الوجود رب الوجود رب الوجود ولا معبود إلا سبحانه قد تجلى في تفرده وفي علا وفي نعم عطايا سبحان ذو الجلال الحق رحمة ذو الجلال الحق رحمة ظل قدرته سر لنجوان مدبر الفلك مدبر الفلك الدوار مدبر الفلك الدوار حامله لمستقر له يسعى ليلقاه رب غفور

وامنحهم ما أنت ترضى. من ضلوا ومن تابوا. يا والقلب شاك عليم سال دمعي ونيران الشوق وأسباك وليل طويل ونيران الشوق وأسباك وليل طويل ولك الأمر وما الرجاء غير أن تسعى إليك السبيل وإذا ضاقت فندوى حسبي الله ونعم الأرض أنت وفي السماء والكل من فأنت الله في الأرض وفي السماء إمام والكل منك فأنت الله يا والقلب تحرقه بفضلك يا مهيمن جيش شانا وانصر بفضلك يا مهيمن جني شانا واجعل لواءً نفر في يمنان واجعل لواءً نفر في يمنان سبحانك سبحانك اللهم أنت لمن دعا نعم القريب يجيب من نادى.